بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فذكرنا من قبل هذه الأسماء القبيحة التي قفزت على بلادنا من أمريكا وتريد أن تتسلق على أكتاف المسلمين، وكذا تريد أن تخطف الثمرة، ويريدون كما يذكرون مجتمعات ليبرالية وعلمانية، ولا يريدون تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى، وذكرنا ذلك من قبل. ومن العبارات الخطيرة والتي تحتاج إلى توضيح، وهي نصيحة أيضا، وهي أن بعض الناس يقول نريد دولة مدنية بمرجعية إسلامية، وهذا في الحقيقة خلط بين الكلام، لأن الدولة المدنية هي الدولة اللادينية، الدولة المدنية هي نتاج العلمانية، فصل بين الدين والدولة وبين الدين والحياة. فدولة دينية أي دولة لا دينية، دولة لا دين لها، فكيف نقول دولة مدنية بمرجعية إسلامية؟ أو أن يقال أن الدولة في الإسلام دولة مدنية، وهذا عجيب جدا جدا، الدولة في الإسلام هي دولة مدنية. وإذا قارنا بين الدولة في الإسلام والدولة المدنية نجد بونا شاسعا، كالشورى في الإسلام والشورى في الديمقراطية. فالشورى في الإسلام فيما لم ينزل فيه وحي وما هو مجال للإجتهاد، وأما الشورى في الديمقراطية فهي نظام شامل في كل شيء حتى ولو على شريعة الله عز وجل. فكذلك أيضا الدولة المدنية تختلف تماما عن الدولة الإسلامية. ثم نقول لهؤلاء لماذا لا تقولون دولة إسلامية؟ لماذا تقولون دولة مدنية؟ لماذا لا تقولون دولة إسلامية؟ وكذا أيضا الديمقراطية، يقول الديمقراطية أي الشورى، نقول ما له لماذا لا تقول الشورى؟ لماذا لا تقول الشورى؟ لماذا تقول الديمقراطية وهي مصطلحات غربية وثنية ليست من الإسلام في شيء، إنما هي مصطلحات القوم وفلسفات القوم الناتجة من فصلهم الدين عن الحياة. فالشورى شيء في الإسلام، والديمقراطية التي حكم الشعب لصالح الشعب شيء آخر. فالدولة في الإسلام لها نظام يختلف عن الدولة المدنية، فلما لا تقول دولة إسلامية؟ نريد دولة إسلامية. قد يقول الإسلام ليس فيه دولة دينية، نحن لا نقول دولة دينية، نحن نقول لك قل دولة إسلامية، وأنت تعرف ماذا تعني كلمة دولة إسلامية، وماذا تعرف أيضا ماذا تعني دولة دينية. الدولة الدينية على المصطلح الغربي التي فيها التي للملك وللبابا والقساوسة فيها سلطان أو تفويض إلهي يحكم به على البشر. الإسلام الحاكم فيه منفذ لأحكام الله، ليس معه تفويض إلهي ولا سلطان إلهي يغفر الذنوب ويعطي سكوكا للغفران وغير ذلك، ليس هذا له وجود في الإسلام. فلماذا لا تقول دولة إسلامية؟ وهذا للأسف مغازلة للغرب، ومغازلة للأحزاب العلمانية واليسارية. نقول لهم وهذه نصيحة في محلها ولله تعالى ويجب أن ينتبهوا لها، اكسبوا المسلمين ودعوا عنكم هذه الفئات المجرمة، هذه الفئات ستجعلكم تخسرون المسلمين وهذا هو الواقع. نحن نتكلم عن واقع وبين أيدينا الواقع. ارفعوها إسلامية، قولوا دولة إسلامية، قولوا كما كنتم تقولون الإسلام هو الحل، ليس المدنية ولا الديمقراطية ولا غير ذلك، لأنكم ستخسرون المسلمين. عندما كنتم في الانتخابات السابقة ترفعون الإسلام هو الحل، كان الناس معكم والمسلمون في ظهركم، لأن الشعب يريد الإسلام ويريد من يحكمه بالإسلام. أما أنك ترفع هذه الرايات دون أن تبين للناس ما الذي تريده، تغازل أمريكا أو أوروبا أو تغازل الأحزاب العلمانية الأخرى، هؤلاء لن يغنوا عنك شيئا، العزة لله. وهؤلاء يعلمون تماما أنك تفعل هذه الأفاعيل وأنت لا تطبقها، إنما هذه نوع من المراوغة. والإسلام ليس في مراوغة، الإسلام ليس في مراوغة ولا تلبيس ولا تمويه ولا تزوير، ما هذا سينقص من قدرك عند الناس ومن ميزانك عند الناس، إنما تريد فعلا أن يكون المسلمون وراءك، ارفعها إسلامية. لا سيما ونحن كما ذكرنا واقعا هؤلاء الذين جاءوا ليخطفوا هذه الثمرة، وذكرنا أسماء وذكرنا برامج وجمعيات، أين أنت؟ أين أنت من هؤلاء؟ تتكلم كما يتكلمون. إذن الناس يختارون من ينفعهم في الدنيا، من يؤكلهم ويشربهم، لكن الناس يريدون الإسلام، فارفعها أنت إسلامية، قل دولة إسلامية، نريد دولة إسلامية تحكم بشريعة الله عز وجل، دولة إسلامية. نظام الحكم، نظام الحكم هناك نوع من الوسائل فهذا يدخله المرونة، لكن قل دولة إسلامية، لا تتكلم بمصطلحات الغرب ولا بمصطلحات العلمانيين، ولا تقول الدولة في الإسلام دولة مدنية، لا، فرق بين الدولة في الإسلام والدولة المدنية. ولا تقل دولة مدنية مرجعيات الإسلام، أنا لا أدري ما هذا التناقض، كالذي يقول أريد دولة علمانية مرجعيتها الإسلام، الدولة المدنية هي دولة علمانية لا دين لها. فالذي نقول نصيحة ولله تعالى، نقول ارفعوها إسلامية لتكسبوا الناس. وبعدين خلال هذه الثورة لم ترفعوا شيئا إلى الآن، لم تبينوا هوياتكم إلى الآن، وتقولون هذه ثورة مصرية، ثورة شبابية، إلى متى؟ إلى متى؟ حتى في الحملات التي تطلق نظافة الشوارع كذا وكذا وكذا، نقول هذه فرصة، بينوا منهجكم، بيانوا أنكم مسلمون وتدعون إلى الإسلام وتريدونها إسلامية، ومهدوا للناس ذلك وادعوهم إلى ذلك، ليكون الناس في ظهركم، بدلا من الذي نسمعه ونسمع عبارات خطيرة جدا، لا نريد ولن ننتخب وكذا وكذا، خطورة، خطورة شديدة. فهذه الأحزاب لن تغني عنكم شيئا، وأمريكا وأوروبا لن تجعل حاكما لمصر إلا علماني، إلا أن يشاء الله عز وجل. وأنتم تقولون لن نترشح للرئاسة، إذن لماذا أنتم ساكتون وأنتم تعلمون أن الذي سيخطف الرئاسة علماني، وكذا الحكومة، الذي سيتولى الحكومة علماني، والحكومة ستكون بأغلبية علمانية بل شيوعية بل يسارية، وأين أنتم؟ الإسلام هو شرفنا، هو عزنا، نحن دعاة للإسلام، لسنا دعاة لشيء آخر. فنقول اكسبوا الناس بالإسلام، بدعوتكم للإسلام، ثم دعوا عنكم البدع والمحرمات والمعاصي والأغاني والموسيقى، لن يقبل منك الناس ذلك. الناس يسمعون الأغاني والموسيقى وهم يعلمون أنهم يعصون الله، لكن الذي يرفع شعار الدعوة إلى الله يسمع أغاني وموسيقى هذا غير مقبول. وإنما سيشككون في نواياكم. العربات تسير في الطرقات بالموسيقى والأغاني، بالموسيقى والأغاني. كيف يجتمع كيف يجتمع مزمور الشيطان مع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل يقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت الشيطان الأغاني والموسيقى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الموسيقى كانت حرام من 15 سنة، من 15 سنة كانت حرام، ولكن دخل إليهم الشيطان بخطوة شيطانية، والشيطان يوقع الإنسان في المعصية بخطوات، وهي ماذا سنفعل في التلفزيون وماذا سنفعل في التمثيل. فدخل إليهم الشيطان غناء إسلامي، تمثيل إسلامي، مسرح إسلامي، وبدأت الخطوات. الأول كان الدف، سنين كده دخلت الطبلة، دخل البيانو، بقت موسيقى علني وبتسمع موسيقى. عياذا بالله، أخذهم الشيطان خطوة خطوة، عياذا بالله. هذا غير مقبول من الدعاة الله، وهذا خلاف غير سائغ. يعني لا نقول مثلا أننا يعذر بعضنا بعضا في اختلافنا فيه، لا، يعذر بعضنا بعضا في اختلافنا فيه في الخلاف السائغ. أما الخلاف الغير السائغ المضاد للنصوص هذا ليس بعذر، وهذا غير مقبول. لن يقبل منك، لن يقبل منك الناس ذا. كذلك الاختلاط في الشوارع، اختلاط نساء على شباب وينظفون الشوارع، هذا غير مقبول. أن غير مقبول في الإسلام. والناس ينتقد، أنت تظن أن الناس يقبلونك بذلك؟ لا والله، ولا والله لن يقبلوك بذلك. لن يقبلوك إلا إذا التزمت بدينك ورفعت الراية إسلامية. هذه نصيحة أنصح بها، أنصح بها إخواني، أنصح بها إخواني. نقول لهم الوقت وقت عمل، وقت عمل بالإسلام ودعوة للإسلام، مش تنظيف شوارع ولا هي منجزات، وإنما هي دعوة للإسلام ودعوة الناس للالتزام بالإسلام ودعوة الناس إلى التحكم لشريعة الله عز وجل. هذا مهم جدا جدا، لا سيما أننا نجد من يدعو إلى عدم تحكيم شريعة الله. وكذلك مغازلة النصارى، مثلا عندما نقول بأن احنا واحد، احنا والنصارى واحد، لا، النصارى نفسهم عارفين انت بتغازلهم. شنودة نفسه اعلن ان هو لن يتعاون مع حزب الوسط وحزب الحرية والعدالة، اي الحزبين اللي انشأهم الاخوان، مش هتعامل معاهم، مع انك انت بتعمل كل ده مغازلة لهم، وهم قال مش هيتعاونوا معاك، مش هيتعاونوا خالص معاك، انما هيتعاونوا مع اللي هيحكم، هيحكم البلد بدولة مدنية وكذا ايضا بمبدأ المواطنة، ويعطيهم بناء الكنائس دون حدود وقيود. والمساواة كما ذكرنا وتكلمنا في النصارى الذين يعيشون معنا لهم ما على لهم ما لنا عليه ما علينا، اي الا فيما استثناه الشرع، مع وجود الولاء والبراء والبغض القلبي ده كامل، المعاملة بالبر والإقصاد دي موجود. فهذه المغازلات لن تأتي على المسلمين إلا بالشر. ونحن نقول نحن نريد لكم أن تكسبوا الساحة، نحن نريد لكم أن تكسبوا الساحة، وأن يكون المسلمون وراءكم. لن يكون المسلمون وراءكم بمعصية الله ولا بالبدع ولا بهذه الشعارات الباطلة، لأن هذه الشعارات حتى وإن كنت أقصد أمرا آخر، وأقول أنا أقصد الدعوة ليس فيها تمويهات ولا فيها تلبيسات ولا فيها تزويرات، وليس فيها أنا أقول شيء وفي قلبي شيء آخر. الدعوة بيان، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لديني في الأرض، وأن يفتح له قلوب العباد، وأن يجعلنا من عبادي الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. لماذا لم تقدم الى الان او ائمه السلف؟ بالنسبه لي احد من مشايخ الدعوه السلفيه تقدم للانتخابات، الوضع الان غير واضح، ما زالت الصوره غير واضحه، ماذا سيكون الله أعلم لما تتضح الصورة خالص. وإحنا بنقول إن في إخواننا دول سلكين السكة دي، سلكين السكة بس يسلكوها صح، حتى إن يكون المسلمين وراهم، يكون المسلمين وراهم. يقول حكم الأخذ من اللحي حتى تكون لا طول معايلة تتعداه، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول لا يجوز الأخذ منها، ومنهم من يقول يجوز الأخذ منها ما زاد على القبضة كما فعل ذلك ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم. يقول طلب الشيخ محمد حسان أبناء الدعوة مشايخ دخول انتخابات، فما رأيك في ذلك؟ الشيخ حسان نفسه رجع عن ذلك، بمعنى أنه قال ونظرت نفسي للدعوة لن أترشح للانتخابات، ومسألة الانتخابات دي مسألة فيها نظر شديد جدا يحتاج لأهل العلم أن ينظروا فيه، وكما ذكرنا هذا يحتاج إلى اتضاح الأمور. يقول متى نرى قناة دينية في الإسكندرية؟ لابد أن نفهم أيها الإخوة أن هناك موازين للقوة سواء داخلية أو خارجية، يعني هذا ليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى وكرمه. يقول لمع كثير من مشايخ الفضائيات واشتاروا حتى لا نعرف الكبار من مشايخ الدعوة على مستوى مصر، فاذكر بعضهم. بالله الحمد هذا المنهج السلفي له دعاة كثيرون ومشايخ أفاضل، فكل من دعا إلى هذا المنهج فهو من أهله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مجهودات الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه.